لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة قار جهنم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال وكان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قارها بعيد وإن مقامعها حديد. قال أبو عيسى لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن الآن في صفة جهنم بعدما وصف لنا الجنة وأهلها وصفاتهم والحور العين ولباسهم ومنازلهم وتزاورهم أراد أن يصف لك النار اللي هي الضد. انظر هل تريد هذه أو تريد هذه أنت حر تريد هذه ولا تريد هذه أيها المسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة قعر جهنم أين هو قعر جهنم وكم الحجر يأخذ يهوي إذا رمي فيها. يقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا فضيل بن عياض قال عن هشام ابن حسان قال حدثنا الحسن البصري قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه في البصرة يعني خطب الناس وإن كان هو موجود. الحسن البصري لما خطب عتبة ما وجد لكن الناس اللي يسمع عتبة حدث الحسن. فالحسن هذه طريقته يروي عن الصحابي إذا روى له أحد من التابعين ممن يثق به ويصدقه ويعلم أنه لا يكذب. يقول خطبنا يعني خطب الناس عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة حينئذ على البصرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول فقال عتبة نعم يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم فقال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم من أعلاها من الشفير من حواجيتها تلقى تجلس 70 عاما ما تصل إلى قعرها تأخذ 70 عام وهي تهوي في الأرض حتى تصل إلى قعرها. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع وجبة وعنده الصحابة فقال هذا حجر وقع في قعر جهنم له 70 سنة وهو يهوي الآن وصل إلى قعرها سيأتينا أو أنه ورد. فالشاهد يقول عتبة بن غزوان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جهنمها قعرها بعيد وأنه يلقى فيها الرجل الكافر فيأخذ مدة ما وصل إذا كان من المنافقين ما يصل إلى قعرها لأنهم بالطبقة السابعة السفلى يأخذ 70 عاما ما وصل تلتهم والطار والنار ويحترق وهو ما وصل إلى قعرها. انظر العذاب الأليم للمنافقين اللي يكتمون الشر ويظهرون الخير. المنافقين وما أكثرهم في يوم هذا يسمون الزنادقة اليوم هذا يسمون الزنادقة ووقت الرسول يسمون المنافقين النفاق الاعتقادي الذي يبدون للإسلام الشر ويحبون أهل الكفر والشرك والأذن ويظهرون الإسلام لأهل الإسلام وهم منافقون. وكذلك المشركون لهم طبقة السادسة كل على حسب عصيانه لربه فالإنسان اللي عصى ربه بشدة يعذب بشدة نعوذ بالله. نعم يقول وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في خطبة الجمعة إذا خطب الناس أكثروا من ذكر النار أكثروا من ذكر جهنم فإن حرها شديد وقعرها بعيد. نعم ومقامعها حديد المقامع من حديد نعوذ بالله والقعر بعيد والحر شديد، حرها شديد. النار اللي بين يدينا هذا اللي لو تلمس إصبع الإنسان شرارة أحرقته، تعودت 70 مرة من جهنم. النار اللي بين يدينا هذا تعودت من جهنم 70 مرة. قال أعاذها الله، الله أعلم. ثم يقول الترمذي رحمه الله إن الحسن البصري ولد في خلافة عمر بعد سنتين، قبل سنتين من موت عمر بن الخطاب، يعني أنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب بقية سنتين، ولم يحضر عتبة بن غزوان، مات قبل أن يولد، مات في خلافة عتبة بن غزوان، مات بعد عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الحسن لم يسمع من كثير من الصحابة رضي الله عنه، ما سمع منهم، لكن طريقة الحسن البصري وهو صدوق وإمام حافظ يقول إنه يروي عن الصحابة رضي الله عنهم ثقة بمن يرون له، لأنه يعرفهم بالصدق والأمانة والحفظ، فيروي عنهم وقال رسول الله، وإلا يقول قال عتبة بن غزوان، ولا يقول قال أبو الدرداء، ولا قال أبو ذر، يروي عن الصحابة لأن يروي له عن الصحابي ثقة إمام حافظ، فيروي عن الصحابة ويحذف اللي قاله، اختصارا للحديث وهو ثقة إمام حافظ الحسن إمام من علماء الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يتصاعد فيه الكافر 70 حريفا ويهوي به كذلك منه ابدا. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مقطوعا إلا من حديث لهيعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حماد بن لهيعة نعم عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمع قال حدثنا أبو الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الصعود جبل من نار، نقول سأسليه صعودا، الصعود الذي في سورة المدثر مثل صعودا، الصعود يقول جبل في جهنم يصعد فيه الكفار نعوذ بالله، وتشتد النار فيه، تشتد عليهم النار في هذا الجبل. أصلي صعودا، صعود جبل في جهنم يصعد فيه الكفار نعوذ بالله، وتلتهم نار جهنم نعوذ بالله. نعم. يصعد فيه الكافر يطلع الكافر بهذا الجبل 70 خريفا، يعني أن قعر جهنم 70 خريفا وعلو هذا الجبل وهو في وسط جهنم 70 خريفا نعوذ بالله من ذلك. ويهوي به كذلك منه أبدا، ويهوي منه أبدا، يبقى فيه أو يهوي منه أبدا. نعم. نقول ما نعرفه، يقول الترمذي رحمه الله لا نعرف هذا السند مرفوعا إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد تكلم به لكنه لم يكذب، ما يكذب. نعم. باب ما جاء في عظم أهل النار. قال رحمه الله حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن برصه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. يقول الترمذي رحمه الله باب غلظ أجسام أهل النار نعوذ بالله، غلظ وأسيما الجلد اللي يحترق تحته، يحترق الجلد، الجلد سمكه 40 ذراعا في ذراعة القدرة، فاللي يحترق من بعدهم هو الجلد. ولهذا إذا ضرب إبرة الآن، إذا ضرب الطبيب الإنسان إبرة ما يحس إلا بالجلد بس، ما دامها في الجلد يحس بحرارة، وإذا دخلت باللحم انتهى خلاص ما عاد يحس، فاللي يحس من ابن آدم الجلد. ولهذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ لأن الجلد هو اللي يحس، الجلد هو اللي يحترق نعوذ بالله، وهو اللي يحس، هو الحساس، هو اللي يحصل فيها الألم لابن آدم في جهنم. فالشاهد أن الجلد نعوذ بالله سمكه قريب 40 خريفا، نعم 40 ذراع. نعم. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عباس الثوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن أبي صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول إن غلظة يعني سمكه سمك الجلد 42 ذراعا وسمك الجلد جلد الكافر في جهنم 42 ذراعا يعني سمكه غلظة غلظة الجلد غلظة جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه أكبر من أحد الضرس الواحد أكبر من أحد. يقول أبي هريرة في حديث مرنا أو في أبي داود يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إني كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا الرجال بن أبي الرجال ومعنا 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم وبينا الرجال بن أبي الرجال اليمامي من أهل اليمامة. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يشير إلينا اللي عنده حنا اللي حوله يقول إن أحدكم ضرسه في جهنم أكبر من أحد. يقول فخفت خوفا شديدا خفت أن أكون أنا أرتد عن الإسلام. شوف يقول فخفت خوفا شديدا كلما مر سنة مر السنة وكلما مر السنة والرسول حي عليه الصلاة والسلام يشد خوفي حتى لحق بربه الرسول عليه الصلاة والسلام لحق بربه وارتد أهل اليمامة وارتد معهم الرجال بن أبي الرجال. يقول الحمد لله سجد شكر لله تعالى وتقدس الذي ما صرت أنا. يقول إن واحد أحدكم اللي عنده جالسين ضرسه في جهنم مثل أحد ضرس واحد منكم اللي جالسين ضرسه مثل أحد. يقول فخفت خوفا شديدا حتى أن الرجال ابن أبي الرجال لحق باليمامة وصار مع مسيلمة الكذاب. فالحمد لله سجدت شكرا لرب العالمين أن نجاني الله من هذا الوصف. الشاهد إن ضرس الكافر في جهنم أعظم من أحد من قبل أحد وأنتم تعرفون أحد وعظمته. ضرس الكافر أعظم من أحد وثخن الكافر ومتن كل جلده يصير كبير ليل عشان يحترق نعوذ بالله علشان يحس في جهنم يكبر الجسم علشان يحس في جهنم من العذاب يحس بالعذاب يحس بالألم. نعم نعم وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. هل تأتفون مسافة 10 أيام للناقة للجمل مسافة 10 أيام مكة إلى المدينة مجلسه مثل ما بين مكة والمدينة مسافة ما بين مكة والمدينة في جهنم. يقول الترمذي والحديث حسن وصحيح. قال رحمه الله حدثنا علي بن خلف قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار ابن عمار وصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة والبيضاء جبل مثل أحد. قول التيمي رحمه الله حدثنا علي بن الفجر قال حدثنا محمد بن عمار عن أبيه عمار قال حدثنا عن جده قال عن صالح مولى التوأمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر نعم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد يعني كبر جبل أحد ضرس الضرس الواحد كبر جبل أحد وفخذه مثل جبل البيضاء. البيضاء يقال إنها بين مكة وخيبر بين المدينة وخيبر جبل كبير يسمى البيضاء جبل عظيم شاهد مثل أحد أكبر من أحد ونعم ومقعده من النار مسيرة 3 ومقعده من النار من المدينة إلى الربذة. الربذة تعرفون اللي مات فيها أبو ذر رضي الله عنه وتسمى الآن تسمى الآن الحناكية الآن يسمونها البدو الحناكية وهي بساتين وآبار كانت أول آبار لكن الآن صارت مدينة كانت أول آبار والآن صارت مدينة على طريق العراق، اللي يأتون الحجاج اللي يأتون من العراق على طريقهم قبل أن يصلوا إلى المدينة. إذا خرجت من المدينة تريد الشام، الإنسان تريد الشمال تعبر السويدرة، السويدرة 250 كيلو، ثم يأتيك بعد 100 كيلو الحناكية هناك على طريق الأشياء اللي يحجون من العراق ومن الشام على طريقهم. الحناكية مات فيها أبو ذر وتسمى الربذة سابقا. بعض المؤرخين وصفها بأنها بين مكة والمدينة، فين ربذة؟ ما في مكة، ما في ربذة بين مكة والمدينة. وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي دفن أبي ذر، جاي حاج من العراق، جاي من العراق حاج هو رفقة معه، ثم الإبل بغت تطل الجنازة، وإذا امرأة تقول أيها الركب أيها الركب، هذا أبو ذر الغفاري تنادي هذا، فاستحل يبكي ابن مسعود رضي الله عنه. قال صدق الرسول إنك تحشر تمشي وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك، هذا أبو ذر الغفاري. فنزلوا ودفنوه، حفروا له ودفنوه. ابن مسعود جاي حاج من العراق ومر على الحناكية وهو جاي حاج يريد المدينة، ثم من المدينة على مكة. أما من يقول من المؤرخين أن الحناكية بين مكة والمدينة فهذا وهم، لأن الحناكية على طريق حجاج العراق مبني، وأبو ذر قبره إلى الآن معروف بالحناكية، معروف إلى الآن، وتسمى الربذة سابقا. فالشافد من المدينة إلى الربذة، أمر السويدرة أول بين جبلين، والآن سفلتت الحكومة الطريقين، صار طريقين، طريق رايح وطريق جاي. تخرج من السويدرة بين جبلين السويدرة، تخرج 250 كيلو من المدينة حتى تخرج من السويدرة من الجبال هذه، ثم امشي 100 كيلو على حناكية الإنسان. فالربذة هذه يعني معناه 350 كيلو، مسافة 350 كيلو يعني مسافة 3 أيام و4 أيام من المدينة. فالشاهد المقعد الكافر نعوذ بالله هذه المسافة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه قال برس الكافر مثل أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأكبر. عندكم أبو حازم الصغير اسمه سلمة بن دينار الأعرج، وهذا أبو حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة، عزة الأشجعي اللي اعتقته ونسب إليها، وهو يروي عن كبار الصحابة، يروي عن أبي هريرة كثيرا وغيره من الصحابة، وهو من الطبقة الثالثة والأخير من الطبقة الخامسة. سلمة بن دينار الأعرج من الطبقة الخامسة وهذا من الطبقة الثالثة. يقول سلمان الأشجعي حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرس الكافر في جهنم كبر أحد، يعني مثل أحد في العظم، في عظم فخامته وكبره كبر أحد، الضرس الواحد كبر أحد، نعوذ بالله من ذلك. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسعر عن الفضل بن يزيد عن أبي المخارق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوقعه الناس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وأبو المخارق ليس بمعروف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الفضل بن يزيد قال حدثنا عن أبي المخارق قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر يوم القيامة يسحب لسانه ويطلع لسانه يجره يطونه الناس، نعوذ بالله، يجر لسانه يندلع لسانه يجره يطونه يطون لسانه الناس، نعوذ بالله من طوله، فقط ما يطوله الله تعالى وتقدس ليزيد في عذابه، ليزيد في عذابه، حتى اللسان يعذب في جهنم يخرجه الله تعالى تشويه النار، اللسان تشويه النار الحالة، والضرس تشويه النار الحالة، وكل وصلة من أوصال جهنم من أوصال الآدم في جهنم تشويه النار الحالة. لكن أكثر ما يكون الإحراق على الجلود، أكثر ما يكون الإحراق واشتعال النار واشتعالها وشدتها على الجلود، على جلوده كله، على جلد الآدم كله، سواء الفخذ وإلا اليدين وإلا الجسد كله تشتعل النار بشدة، ويسمع لها صوت بالجلود. نعوذ بالله من ذلك. يقول الترمذي هذا الحديث غريب، ما نعرفه إلا من هذا الطريق، والطريق فيه رجلين، واحد منهم مجهول لأنه مسمى سمي، إنما يعرف بكنيته لكنه مجهول، والثاني ثقة يروي عنه الأئمة. أبو المخارق ثقة. باب من جاء في صفة شراب أهل النار. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا رشدين الدسار عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى كالمهن قال تعك رجلي، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. نعوذ بالله، في وصف شراب أهل النار ما الذي يشربون. يقول الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، يقال إن اسمه عبد الرحمن ويقال عمرو، قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول في قوله تعالى كالمهلي، يقول أنه مثل عكر الزيت، الزيت إذا أردت الإنسان أن تعصره انتهى وبقيب حصارة، وعصرت الإنسان من عكر مربوطة الصميل أو العكة أو النحو مربوطة، ثم تأتي وتعصرها يخرج قليل قليل قليل قليل، يقول أنه نعوذ بالله مثل المهل، والمهل هو الزيح اللي اجتمع مع الدم، دم أحمر مع زيح، نعوذ بالله، الزيح مع الدم يسمى مهل، كالمهل فشرابهم مثل المهل، هذا مثل عصارة الزيت اللي عصرته الإنسان يطلع على قليل، لكن إذا قرب هذا الزيت إذا قربه من وجهه سقطت فروة وجهه، سقط الجلد كله نعوذ بالله من حر هذا الشيء الذي يبي يشربه قبل أن يدنيه من فيه يشرب، يسقط فروة الوجه، يسقط جلدة الوجه كلها نعوذ بالله من ذلك. يقول إننا لا نعرف هذا السند إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين كل ما فيه من ناحية حفظه، وإلا ما يكذب الرواة إن شاء الله تعالى ما يكذبون، ولا يروي عنهم أحد إذا كانوا يكذبون، لكنه يخطئ أما ينسى أو يخلط اسم باسم، فالشاهد الرشدين كل ما فيه تكلم فيه علي بن المديني وغيره. نعم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخوف إلى جوفه فيسلك ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. قال أبو عيسى وسعيد بن يزيد مثنى أبا شجاع وهو مصري وقد روى عنه الليث بن سعد، وهذا حديث حسن صحيح غريب، وابن حجيرة وعبد الرحمن بن حجيرة المصري. كنا الترمذي رحمه الله حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثنا أبو السمح دراج قال عن ابن حجيرة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. يقول تفسير هذه الآية الحميم يصب فوق الرأس نعوذ بالله على جلدة الرأس، ما غير الرأس، ثم ينزل من دماغ الرأس نعوذ بالله على الرقبة على جوف الإنسان ويسلك ما في جوف من الأمعاء، يحرق الأمعاء ويسلكها حتى تنزل من قدميه، ثم يعيدها الله كما كانت، ثم يصب على رأسه، ثم هكذا كذا تعذيب في عذاب في عذاب نعوذ بالله من عذاب جهنم، يصب على دماغه. فإذا صب الحميم هذا صهر الجلود، نزل إلى الجلود إلى داخل الجوف وإلى الجلد، فصهره صهرا ثم أنزله إلى القدمين، ثم عاده الله كما كان، ثم صب عليه مرة ثانية، وهكذا يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وهو الصهر، نعم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني ينزل في جوفه من الصهر من الحمو، ينزل كله في ملكة ثم يعيده الله كما كان. نقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بشر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى فيه ويكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بس ولا نعرف عبيد الله بن بس إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بس له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بس الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس بصاحب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن بسر قال حدثنا أبو أمامة قال البلوي إياس بن ثعلبة البلوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. يسقى من ماء صديد يقول في تفسير قوله تعالى أنه يسقى نعوذ بالله من هذا الماء الصديد كلما قربه إلى وجهه شوى وجهه وسقطت فروة وجهه نعوذ بالله. هذا الذي وصفه رب العالمين أنه يسقى من ماء صديد يتجرعه يكاد ولا يكاد يسيغه من حر من حرارة نعوذ بالله يشوي البطن يشوي الرأس يشوي الوجه من حرام لا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان لك مهنك موت خلاص الموت ذبح الموت ذبح انتهى خلاص ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ وراء هذا الصديد هذا وراء عذاب غليظ نعم بالله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يقرب إلى فيه فيكرهه. نقول أنه يقرب الصديد هذا يقرب إلى فيه فيكرهه كرها شديدا لكنه يجبر على الشرب يجبر نعوذ بالله على الشرب. فإذا وصل إلى فروة الوجه نزلت نزل الجلد كله جلد الوجه نزل نعوذ بالله ثم أجبر على شربه يجبر على شربه فإذا شربه صار يتكعه كأنه يأتيه الموت لكن ما هناك موت. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبوره. يقول فإذا شرب هذا الصديد قطع أمعاءه حتى تخرج الأمعاء من دبوره ثم يعيدها رب العالمين ليعذبه من جديد نعوذ بالله من هذا. هو يقول رب العالمين تعالى في كتابه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول تعالى ويقول تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال محمد بن إسماعيل يقول الترمذي هذا الحديث غريب يعني سنده غريب هكذا قال شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. يقول إن عبيد الله بن بشر بين يدينا ما يعرف له صحبة ليه وليس صحابي روى عن صحابي آخر إنما عبد الله بن بشر بالتكبير وأخته صحابيان أما عبيد الله هذا فهو غير الذي أخو هؤلاء عبيد الله هذا كوفي وأخو صحابية والصحابي غير هذا. غير هذا الحبيب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وقنا شر جهنم وعذاب رب العالمين. انا حلف خلاص خلاص حلف حلف حلف قبله بس حلف وبعدين يسوي واحد ثالث يسوي واحد ثالث عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كالمهل كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادك النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن دلوا من غساق يهراك في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال وقد تكلم فيه من قبل حفظه. ومعنى قوله كثف كل جدار يعني غلظه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في صفة جهنم أعاذنا الله منها وطبقاتها ومن يدخلها وصفة من يدخلها من الكفار وغلظ أجسامهم نعوذ بالله. يقول الترمذي حدثنا باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. باب ما جاء في صفة شراب أهل جهنم شراب أهل النار نعوذ بالله منها. قال حدثنا سويد بن النصر. سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ويقال اسمه سليمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قوله تعالى كالمهل كعكر الزيت. يقول قوله تعالى كالمهل يعني كعصر الزيت. المهل معروف عند العرب وهو الزيح إذا اختلط نعوذ بالله بالدم زيح مع الدم يسمى مهل يسمونه هذا مغل ومهل يسميه العرب المهل يعني الزيح مع الدم نعوذ بالله إذا اختلط وهذا هو شرابهم نعوذ بالله هذا شراب أهل النار شراب أهل النار المهل يعني الزيح المختلط مع الدم الأحمر. يقول نعم فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه. فإذا قرب إليه ليشربه سقطت فروة وجهه سقط جلدة وجهه نعوذ بالله على هذا الشراب. نعم قال أبو عيسى وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى رضي الله رحمه الله وبهذا الإسناد أي بالسند الذي ساقه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم لسرادق النار أربعة جدر كل جدار عرضه 40 كل جدار نعم 4 جدر لسرادق 4 جدر كل جدار عرضه 40 نعم 40 يعني مثل جدار كل عرضه 40 سنة كل جدار من الجدر هذه عرضه 40 سنة نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم لو أن دلوا من غساق يغراك في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. يقول لو أن دلوا من غساق الذي ذكر الله في القرآن الذي هو شراب أهل النار، لو دلوا انكب على النار ما استفاء على أهل الأرض لأنتنا تريحتهم ولا استفادوا منها بشيء، عفنا عليهم وعطل عليهم جميع لذاتهم وشرابهم. دلوا واحد بس من دلة جهنم ممن يشربوا جاء أهل جهنم، لو انكب على أهل الأرض لا عفنت الأرض بكاملها ولا صلحت، ما صلحت الحياة، ما صلح أن يعيشوا فيها، نعوذ بالله من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث ما نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين في كل ما فيه لكنه لا يكذب، لكن كما سبق أن الرواة لا يكذبون، ما يكذب إنما قد يخطئ. رشدين بن سعد وغيره باللهيعة وحماد بن سلمة كلها أي كل ما فيهم لكنهم لا يكذبون، إنما يخطي ويغلط وينسى جائز هذا. ومعنى قوله كسف كل جدار يعني غلظه، ومعنى كسف الجدار يعني غض الجدار، جدار كله 40 سنة أو قال 40,000 سنة أو قال 100 سنة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة آل عمران. قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام ثم تذكر النار فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. ما قال بعدما قال اتقوا الله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أخذ يحذر الناس بعدما قرأ هذه الآية لو أن قطرة من الزقوم انصبت على أهل الأرض لأفسدت الدنيا، على أهل الأرض أهل الدنيا لأفسدت دنياهم، ما عاد يستطيعون يعيشون فيها، قطرة من الزقوم الذي فكيف إذا كان طعامهم، فكيف اللي طعامهم وشرابهم هو، نعوذ بالله، قطرة تنزل على الأرض تفسد الأرض بكاملها، ما يصلح لها معاش ولا يعيشون فيها، فكيف بمن هو طعامهم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث الذي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صفة طعام أهل النار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمس عن شبن بن عطية عن شهر بن هوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوهت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. قال فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبيت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك يئس من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث قال أبو عيسى إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شعر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله وليس بمرفوع وقطبة بن عبد العزيز هو ثقة عند أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في صفة طعام باب ما جاء في صفة طعام أهل جهنم نعوذ بالله في صفة طعام الذي يأكله أهل جهنم ما هو الطعام الذي يأكلونه ويطلبونه في جهنم ما هو هذا الطعام. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم بن يوسف عاصم بن يوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز قطبة خطبة بن عبد العزيز قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا شمر بن عطية شمر أيوه. بن عطية قال عن شهر بن حوشب قال حدثنا أم الدرداء قال حدثتنا أم الدرداء وسبق أن قلنا أن أم الدرداء الصحابية ليس لها أحاديث وإنما هذه من الطبقة الثالثة من التابعين وهي زوجة أبي الدرداء الأخيرة. يقول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال يلقى على أهل النار الجوع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون يعني أنهم جائعين يبون طعام يلقى عليهم الجوع نعوذ بالله فيستغيثون يريدون طعام. ما هو الطعام الذي يأتيهم بعد الاستغاثة بعدما يطلبون من ربهم ويطلبون من الملائكة ويطلبون من كل أحد يريدون الجوع أكلهم الجوع قد طعمهم الجوع ما الذي يؤتى به إليهم؟ يؤتى بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يؤتون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع شجر موجود الآن لكن شجر جهنم نعوذ بالله ما يوصف إنما يقال الضريع هذا الشوك حق اليهود شوك اليهود يسمى الضريع لكن ليس هذا الضريع هو ضريع جهنم. ضريع جهنم نعوذ بالله كله ملتهب نار ملتهب نار فيستغيثون بالطعام فيؤتون بالضريع شجر ويأكلونه من شجر جهنم ويأكلونه ثم يستغيثون أيضا بطعام آخر فيؤتون بطعام ذو غصة فيغصون يغصون مع حلقهم ما يخرج ما ينزل مع الحلق ويتذكرون أنهم في الآخرة إذا غصوا طلبوا من الماء يشربوا ماء ويذهب الماء بالغصة فيستغيثون بالماء يريدون ماء علشان يذهب الغصة هذه فانظر ماذا يغاثون به. نعم فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليم فيرفع إليهم الحميم نعوذ بالله يقطع أمعاءهم تقطع أمعاءهم يرفع إليهم الحليم الحميم بكلاليب نعوذ بالله بكلاليب من النار من جهنم فإذا وصل إلى وجوههم نزلت الفروة ثم سقوا من هذا الحميم نعوذ بالله. نعم فإذا دنت من وجوههم شوى فإذا دنى الحميم هذا من وجوههم شوى الوجوه شوى وجوههم ونزلت الفروة فروة الوجوه ونزل العظام. نعم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فإذا دخل الحميم بطونهم قطعها قطع الأمعاء وقد مزقها تمزيق نعوذ بالله من العذاب. نعم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ادعوا خزنة جهنم لعلهم يخففون عنا هذا فيدعون خزنة جهنم ألم تأتكم رسلكم يسألونهم ألم تأتكم رسل تبين لكم أن هذا مصيركم إذا أشركتم بالله أو كفرتم أو جحدتم صفة من صفات رب العالمين أو أشركتم برب العالمين أو أنكرتم شيئا مما ذكر لكم الرسول هل فعلتم؟ قالوا لا جاءكم رسل نعم جاءنا رسل أنذرتكم وبشرتكم قالوا نعم قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا استغيثوا بمالك يا مالك ليفض علينا ربك قال إنكم ماكثون. يقول الأعمش اللي بين دعائهم وإجابة مالك لهم ألف سنة يقول الأعمش ما بين دعائهم وإجابة لهم ألف سنة ادعوا وما دعاء الكافرين في ضلال قال إنكم ماكثون يا مالك ليفض علينا ربك قال إنكم ماكثون اجلسوا قالوا استغيثوا بربكم فليس أحد يفرق لكم إلا رب العالمين تعالى وتقدسنا. ثم قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شكوتنا فيقولون ربنا غلبت علينا شكوتنا فيقول الله تعالى وتقدس لهم. نعم فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون يقول الله لهم تعالى وتقدس اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون إذن يأتي عاد الزفير نعوذ بالله والصياح واللوم بعضهم بعض والزفير والزعيق والصياح. ما في شايدة ما في شايدة. أنتم في جهنم وكل شيء فعلتموه جاءكم من جهنم. كل ما فعلتموه في دنياكم جاءكم في جهنم وجوزوا في جهنم. وربك عدل تعالى وتقدس. ربنا عدل تعالى وتقدس لا يظلم أحد. أنت فعلت كذا تأخذ عذابك على قدر ما فعلت. أنت فعلت كذا تأخذ عذابك على قدر ما فعلت. فعلت خير أبشر فعلت شر أبشر. ويجب ربنا تعالى وتقدس اخسأوا فيها. جواب الباري تعالى وتقدس لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون انكم ماكثون. مالك يقول لهم انكم ماكثون. نعم. قال ابو عيسى قال عبد الرحمن قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا. يقول عبد الله بن ابو عيسى الترمذي يقول يعني شيخه يقول عبد الله بن عبد الرحمن يقال انه الدارمي الله اعلم. يقال انه صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يقال انه هم شيخ الترمذي. يقول انه يقول لا يرفع هذا الحديث لا يرفع لكن الظاهر انه لابد من رفعه لان بالدرده ما يمكن يقول شيء من عنده عن شيء مغيب في جهنم او غير جهنم. ابو الدرده ما يقول ما ياتي بشيء. كل الصحابه لا يمكن ياتون بشيء غيبا انما قد ياتي من الرسول عليه الصلاه والسلام وقد ينسى الصحابي او التابعي الله اعلم. فالشاهد ان هذا كله حاصل في جهنم لا يشك في هذا مسلم ان هذا العذاب. وربك تعالى وتقدس لا يجور على احد ولا يظلم احد. لا ظلم اليوم لا يظلم احد. انت فعلت خير ابشر بالخير فعلت شر ابشر بالشر. فان تريد الجنه هذه الجنه ومرتنا صفاتها تريد جهنم هذه جهنم وهذه صفاتها. فاختر لنفسك اي الدارين تختاره. اختر لنفسك هما محلان ما للناس غيرهما. فاختر لنفسك اي الدارين تختار ايهم تريد. الموت باب الموت باب وكل الناس داخله. فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما. فاختر لنفسك أي الدارين تختار. تختار هذه ولا هذه. الموت باب وكل الناس داخله. فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما. فاختر لنفسك أي الدارين تختار أيهما تريد الإنسان. هذه الجنة وصفاتها وحورها وقصورها وتزاور أهلها فيها والكثبان يسرعن. وهذه جهنم نعوذ بالله وحيتانها وطعامها وشرابها. فاختر لنفسك أي الدارين تختارنا. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن السعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السبع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالهون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسي وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العطراري وكان يتيما في هجر أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي يزيد قال عن أبي السمح دراج عن أبي الهيثم واسمه سليمان العقباري. قال ويقول الترمذي وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري. فصار يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا ما دام يتيما وتربى في حجر أبي سعيد الخدري أخذ الأحاديث عن أبي سعيد الخدري واسمه سليمان العقباري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في قوله تعالى وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص. يقول فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الآية وهم فيها كالحون يعني كالحة الوجوه نعوذ بالله. يقول ترتفع من النار تشوي نعوذ بالله براطمه البرطم الفوقاني هذا يصل إلى فروة رأسه ويغطي رأسه من فوق نعوذ بالله. والبرطم التحتاني نعوذ بالله يصل إلى سرة ينزل البرطم الشبه هذه تنزل إلى السرة والشبة العليا تطلع إلى فوق وتكسي الفروة. ليش؟ لأنها تكبر. يغلظ الله تعالى وتقدس أعضاء الكافر لأجل تلتهبه النار. تلتهمه النار يغلب أعضاءه بكاملها. فالشفة العليا تطلع إلى فروة رأسه وإلى فوق رأسه والشفة السفلى تنزل إلى السرة. هذا زيادة عذاب نعوذ بالله. حين ينفتح الفم ويكسر ويكلح أفم الإنسان هذا كيف الفتحة نعوذ بالله. البرطم الفوقاني يطلع إلى الرأس فوق والبرطم التحتاني يصل إلى السرة يبقى الفم مفتوح نعوذ بالله كالح يبقى الأفم كالح، نعوذ بالله في جهنم، تشويه جهنم أفمه مفتوح كالح، أبشع أبشع رؤية نعوذ بالله وأبشع صورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا سويس قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمع عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رضادة مثل هذه وأشار إلى مثل الجنجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده حسن صحيح. وسعيد بن يزيد هو مصري، وقد روان الليث بن سعد وغير واحد من الأئمة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء ولا حدثنا باب حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن يزيد قال حدثنا أبو السمح دراج قال حدثنا عيسى بن هلال قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو أن رضادة مثل هذه نقول أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حاجة جمجمة ينبه عندهم جمجمة حقة غنم جمجمة رأس طلي ناشف لها مدة طويلة ويابس وناشف وأشار الجمجمة أما جمجمة أطلي أو جمجمة عنز فقال ترون هذه لو أن حجرا رمي من السماء لا وصل إلى الأرض قبل الليل رمي من السماء مع أن السماوات السبع كل سماء 500 سنة وما بين السماء والسماء 500 سنة لو رمي هذه الجمجمة من السماء الحجر هذا لو رمي من السماء لوصلت إلى الأرض قبل الليل لكن لو رميت من شفير جهنم نعوذ بالله أخذت كم 40 خريفة أخذت 40 سنة ما وصلت لو رميت من شفير جهنم أخذت 40 سنة ما وصل قعرها نعوذ بالله من جهنم أعادنا الله وإياكم من جهنم بس. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.